الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويتبعون أحسنه، وثني على قول الشيخ خان جزاه الله خيرا، وعلى ما يكون في هذا المسجد من دروس ودورات نفع الله بها وبارك الله سبحانه وتعالى فيها. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم وللشيخ في أوقاتنا وأولادنا وأعمالنا وأموالنا وجميع شؤوننا منه وكرمه، آمين. وسوف يكون مبتدأ الدرس من كتاب الصحيح صحيح البخاري على الموقف السابق، وهو من أول كتاب الزكاة، فنشرع مستعين بالله. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له، بسم الله الرحمن الرحيم: باب وجوب الزكاة. وقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. نعم، نأخذ حديث. نعم، قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب وجوب الزكاة، هذا في بعض النسخ، وكما نبه الحافظ رحمه الله وغيره أن البسملة ليست في نسخة أبي ذر الكشميهني، وكذلك لم يذكر باب ولا كتاب، وكذلك لفظ باب لأكثر الرواة دون كتاب، ولبعضهم كتاب دون باب. وفي نسخة كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة، وهذا اختلاف نسخ من الرواة لهذا الصحيح. والمعنى الذي أراده رحمه الله دلل عليه بالأخبار الدالة على وجوب الزكاة، مع أنه رحمه الله تفنن في هذا البيان في تراجم ستأتي، ليس في هذه الترجمة وحدها فيما يتعلق بوجوب الزكاة. قال: وقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي أقيموا الصلاة في مواقيتها وحدودها وجميع ما أوجب الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى الإقامة. وآتوا الزكاة، الصلاة الواجب إقامتها، والزكاة تؤتى تعطى تسلم لمستحقيها، وهذا دليل على أنك أنت الذي تعطيها، وأن الفقير لا يطلبها منك، بل لا يجوز للإنسان أن يقصد إلى طلب الفقير، لأن هذا نوع أو المحتاج أو سائر من هو من الزكاة، لأن هذا نوع من المن. ولهذا استدل المصنف رحمه الله بهذا على وجوبها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان وهذا مما رواه صحابي عن صحابي أبو بن عباس وصحابي صغير عن أبي سفيان رضي الله عنه وقد أسلم عام الفتح. فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل المذكور في أول الصحيح، والمصنف علقه هنا وذكر مقصوده منه، فقال يأمرنا بالصلاة والزكاة في قصتهم مع هرقل، بالصلاة والزكاة. فالصلاة أم العبادات البدنية، والزكاة أم العبادات المالية، ولهذا كثيرا ما يقرن بينهما كما تقدم في الآية قبله. والصلة والعفاف، الصلة صلة الرحم، والعفاف العفاف عن المحارم. وهذا الأمر من حيث الجملة بالزكاة، أما ما يتعلق بتفاصيل الزكاة وأنصباء الزكاة فإنه كان في المدينة واختلف في ذلك، فقيل إنه في العام التاسع، وقيل قبل ذلك، وقيل في أول الهجرة، وقيل بعد الصوم في السنة الثانية. وهذا ما لا إلى الحافظ رحمه الله، وسدل بحديث قيس بن سعد بن عبادة عند أحمد وابن ماجه والنسائي، وفيه أنهم كانوا يخرجون صدقة الفطر حتى نزلت الزكاة، فقال فلم يأمرنا ولم ينهنا، لم يأمرنا ولم ينهنا. والمع صدقة الفطر كانت في الصيام، صدقة الفطر يعني في صوم بعد صوم رمضان، وهذا يبين أنها نزلت بعد ذلك، نزلت بعد ذلك. حدثنا أبو عاصم والضحاك بن مخلد الشيباني، وهذا من كبار شيوخ البخاري، توفي سنة 212 للهجرة، وروى عنه بعض الأسانيد الثلاثية، عن زكريا بن إسحاق هذا المكي، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي. يقول حافظ رحمه الله ليس له عن يحيى بن عبد الله صيفي إلا هذا الحديث الواحد، وله أحاديث يسيرة عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار. بعث معاذا، هو معاذ بن جبل رضي الله عنه، إلى اليمن، وهذا كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وقد صرح بذلك البخاري في كتاب المغازي، وذكر أن بعث معاذ، أنه بعث معاذ وأبي موسى كان قبل حجة الوداع إلى اليمن، فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيه دلالة على أنه لا صحة لعمل إلا بعد الشهادتين، ولهذا قال ادعوهم إلى هذين الأصلين وأني رسول الله. والأخبار في هذا كثيرة ومتواترة، فإنهم أطاعوا لذلك، في الرواية الأخرى لك بذلك، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وقد يستدل بهذا، يمكن أن يقال أنه أن هذا قد يستدل به لقول من قال إن الصلاة لا يكفر تاركها، لأنه جعل الشرط في ذلك بالدخول في الإسلام بالشهادتين، ثم ذكر بعض الأحكام التي تكون بعد الشهادتين، فبدأ بالصلاة وذكر بعد ذلك الزكاة، بعد ذلك الزكاة. وهذا دليل محتمل، لكن الأدلة الجمهور لهم أدلة، وربما يكون هذا منها، الله أعلم. والأدلة الأخرى الصريحة في كفر تارك الصلاة واضحة، ومعلوم أن المحتمل لا يرد به أو لا يرجح على الصريح البين، في كل يوم وليلة. ويستدل بهذا الجمهور على عدم وجوب الوتر، وعدم وجوب أي صلاة سوى هذه الصلوات الخمس، وهذا أقوى دليل في عدم وجوب الوتر كما قال الجمهور، أدلة. لكن من هذا الدليل هذا الخبر، لأن هذا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام حياته، والمراد الوجوب الراتب، أما الوجوب العارض هذا لا يعارض. الوجوب العارض مثل صلاة الكسوف على قول من وجبها، هذا وجوبها لأجلة خاصة وجوبا عارضا، لكن المراد الوجوب الراتب مثل الوتر كما هو مذهب الأحناف، أو ركعة الفجر كما هو قول الحسن البصري رحمه الله، ولهذا الصواب قول الجمهور أنه لا يجب من الصلوات الراتبة إلا هذه الصلوات الخمس. وسيأتينا أفلح إن صدق، وكذلك إن تمسك بما أمر دخل الجنة كما في حديث كما عند مسلم، فإنهم طاعوا لذلك فأعلموا أن الله قد إن الله افترض عليهم، إن في رواية لأبي ذر قد افترض عليهم صدقة في أموال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، تؤخذ المعنى يؤديها أو تؤخذ قهرا وقسرا وترد، لأن المال لا يمكن أن يستحل بطيب نفس صاحبه ولا يؤخذ منه إلا ما كان بإيجاب الشارع، وهذا دليل على وجوب الزكاة، وهذا محل اتفاق من العلم حتى تؤخذ قهرا وترد على فقرائهم، مع أن الزكاة ليست للفقراء خاصة، للأصناف الثمانية، لكن لماذا ذكر الفقراء؟ لأنهم عامة من يأخذ الزكاة من أصناف الثمانية، وهم الأكثر وهم الأغلب، ولأن بعض الأصناف ربما لا يوجد أو يكون قليلا مثلا أو لا يتيسر الحصول عليه ونحو ذلك، أما الفقراء فإنهم موجودون في كل وقت ويتيسر وجودهم والوصول إليهم. قوله على فقرائهم، هل يعود الضمير على فقراء أهل اليمن أو على فقراء المسلمين؟ قوله لأهل العلم، من العلم من قال المراد على فقرائهم أي فقراء أهل اليمن، وبه استدلوا على عدم أنه لا تنقل الزكاة، منهم من قال لا تصح، منهم من قال تصح تجزئ مع الإثم، ومنهم من فرق بين الحاجة وعدم الحاجة، وهذا هو الأظهر. ولهذا قوله على فقرائهم كونه يكون عاما هذا أظهر، ثم تنزل كل حالة على الحالة التي تؤخذ فيها الزكاة والواقع الذي تؤخذ فيه الزكاة. ولذا قال معاذ رضي الله عنه، هذا أثر، قال توني عرض خميص أو لبيس أهون لكم وخير لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا معلق عند البخاري عليه يأتي إن شاء الله، وفيه الدلالة على أخذ القيمة في الزكاة، وفيه الدلالة على المسألة الأخرى في جواز النقل، وهذا عند الحاجة هو مذهب البخاري رحمه الله، وهو مذهب البخاري سواء كان زكاة المال أو زكاة البدن، لأن الزكاة من الزكاء وهو التطهير والنمو والزيادة، وهي تكون عن المال وتكون عن البدن، وترد على فقرائهم. ثم أيضا مما نبه عليه ابن قعيد رحمه الله أن أعيان الأشخاص ليسوا مرادين في الشرع، إنما المخاطب عموم الناس، أما مخاطبة فلان دون فلان أو مخاطبة أهل البلد هذا ليس في الشرع، ليس في نصوص الشرع خطاب لأهل بلد دون بلد، وليس فيها خطاب لشخص دون شخص، لا، فكل نصوص الشرع الأصل فيها العموم. ولهذا إذا قيل إن هذا خاص يقال ما الدليل عليه إلا بدليل خاص، وليس للشارع غرض في تخصيص أحد بخطاب سواء كان شخصا أو بلدا، فالأصل العموم إلا لدليل يدل على ذلك. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: ما له ماله؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وقال بهز: حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمع موسى ابن طلحة عن أبي أيوب بهذا. قال أبو عبد الله: أخشى أن يكون محمد غير محفوظ، إنما هو عمرو. نعم بارك الله فيك. ونعم أيضا في السند اللي قبله عن أبي معبد، أما أبو معبد هذا اسمه نافذ مولى بن عباس، ابن عباس رحمه الله له موالي أئمة كبار، منهم نافذ هذا روايته في الصحيحين أو عند الجماعة، ومنهم أيضا كريب بن أبي مسلم الهاشمي وهو مولاهم وثقة من موالي ابن عباس الكبار الثقات، وكذلك من مواليه عكرمة الإمام المشهور لرواه البخاري أيضا. ولم يثبت عن ابن عمر أنه كذبه كما نبه البخاري الحافظ رحمه الله، وكذلك من مواليه عبد الله بن عمير وثقة رواه مسلم، ومن مواليه هؤلاء أئمة وله بعض الموالي الذي فيه ضعف مثل شعبة بن دينار رواه أبو داود وهذا من مواليه الضعفاء، وكذلك صهيب أبو صهيب هذا مولى له اختلف فيه، منهم موثق منهم من ضعفه، وفي عوسجة المكي أيضا، لكن مواليه المشهورين أئمة كبار مثل ما تقدم روايتهم عند الجماعة أو رواية بعضهم عند الجماعة. حدثنا حفص بن عمر هذا الأزدي أبو عمر الحوضي إمام مشهور، حدثنا شعبة الإمام مشهور عن ابن عثمان، ابن عثمان هذا أبهم لم يصرح باسمه، لم يصرح له، ووقع في بعض الروايات عن محمد ابن عمرو ابن عثمان صرح باسمه، لكن أكثر الرواة عن شعبة كانوا إذا رووه لا يقولون عن محمد بن عمرو، يقولون عن ابن عمرو، وهذا من حسن تصرف الرواة عن شعبة. لماذا لم يقولوا لم يصرحوا باسمه؟ نعم ارفع الصوت، يعني أنه عمرو والده عثمان. نعم أحسن، محمد لا محمد ابن عثمان عن محمد ابن عن ابن عثمان هو محمد ابن عثمان، محمد ابن عثمان وأبوه عثمان وعبد الله. نعم وأبوه عثمان. نعم وهو يعني ما تقول لماذا يبهمونه؟ يعني كأنهم جزموا بأن شعبة وهم فيه، كان يسميه محمد، شعبة كان يسميه محمد، وهو شعبة يسميه محمد بن عثمان واسمه عمرو، فهم قالوا عن ابن عثمان لم يقولوا مثلا لم يغيروا فيقولون عمر لأن قال عن محمد، عن محمد فهذا فيه التغيير، ولم يصرحوا باسم عمر ويقولون وهم شعبة، هذا من حسن التصرف، ولهذا قال عن ابن عثمان. وقع بعض النسخ محمد لأن بعضهم ربما صرح عنه، ربما صرح عنه كما سيأتي في كلام البخاري رحمه الله عن ابن عثمان بن عبد الله بن موهب. عثمان بن عبد الله موهب أحيانا ينسب إلى أبيه وكثيرا ما ينسب إلى جده عثمان بن موهب. عن موسى بن طلحة هذا التيمي وهو بن عبد الله التيمي موسى بن طلحة، كان أبو طلحة له 10 من الولد الذكور سماهم بأسماء من؟ من أسماء الأنبياء، من أسماء الزبير بن العوام، له 10 من الأولاد سماهم بأسماء الشهداء. وكذلك من المتأخرين من المحدثين الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي الإمام المشهور متوفى 57 و200 و100 عاش 100 سنة و7 سنوات، له 10 من أولاد سماهم بأسماء العشرة المبشرين في الجنة. والزبير العوام سماهم عندهم 10 سماهم بأسماء الشهداء، سماهم بأسماء الشهداء. فقال طلحة بن عبيد الله للزبير مرة أنا لي 10 من الولد سميتهم بأسماء الأنبياء ولك 10 سميتهم بأسماء الشهداء. قال الزبير إني أرجو أن يكونوا شهداء وأنت لا ترجو أن يكونوا أنبياء. عن أبي أيوب الأنصاري، أبي أيوب الأنصاري اسمه ما اسمه أبو أيوب الأنصاري؟ خالد بن زيد، ويشتبه بزيد بن خالد الجهني، زيد بن خالد معكوس زيد بن خالد هذاك الجهني وهذا خالد بن زيد. أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني، يدخلني وإلا يدخلني، يعني عندنا جواب الأمر هذا وهو جواب الأمر هي مشكول على أنه مرفوع، على أن فعل المضارع مرفوع يدخلني، مع أن هنا جواب الأمر يكون مجزوم أخبرني بعمل، في جواب الأمر يصير مجزوم، ولهذا اختلف في ضبط يدخلني، هل هو مثلا بالجزم أو بالرفع؟ فمن قال إنه يدخلني على هذا قالوا إن بعمل هذا نكرة، أليس كذلك؟ نكرة، والنكرة لا تفيد شيئا، النكرة لا تفيد شيئا بمعنى أنها تحتاج ولا بد من أن تكون موصوفة حتى تفيد. ويقال بعمل يدخلني، فجملة الفعل المضارع والفاعل والمفعول هذا في موضع ماذا؟ جر صفة لعمل. لكن رأيت في القسطلاني رحمه الله نقل عن المظهر صاحب شارح المصابيح، المظهر هذا أحد الأئمة أيضا الأحناف، له كتاب اسمه شرح المصابيح أو المفاتيح المصابيح، ويثنون على هذا الشرح، وقال إن قوله بعمل إنه رواه على أنه مجزوم يدخلني، وأنها لا تحتاج بعمل إلى صفة، لا تحتاج إلى وصف. لماذا؟ كأنه قال بعمل أي عمل ماذا؟ بعمل إيش معنى؟ نون، والتنوين لماذا؟ التنكير، وهذا التنكير للتعظيم، كان يقول بعمل عظيم. ومعلوم أنه إذا كان التنكير للتعظيم فلا يحتاج إلى صفة، لأنه كأنه موصوف، كأنه قال بعمل عظيم، بعمل مقدر، والمقدر في لغة العرب حكم ماذا؟ المذكور، حكم المذكور. ولهذا مر معنا في بعض الأحاديث أنه جاز الابتداء بالنكرة. لماذا؟ لأنها في حكم موصوف، مثل ثلاث من كن فيه، ثلاث ها وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث. الأصل ما لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، ها فقال ثلاث، فلما نكر ثلاثا أن ثلاث خصال عظيمة أغنت في هذا المقام وجاز الابتداء بها، لأن المقصود أو لأن المسوغ للابتداء بالنكرة الإفادة، هذا هو أحسن ضابط لها الإفادة. وأحوالها كثيرة، كل ما أفاد جاز الابتداء به، إذا لم يفد لا يجوز الابتداء بالنكرة. وقال ما لم تفد بعمل يدخلني، وإذا رويت على أنها يدخلني فيكون الجواب الشرط محذوف، وهذا يقع كثير، بعمل إن تمسكت به يدخلني الجنة، فتكون جملة الشرط وجواب الشرط جميعها في محل جر صفة لعمل، ويكون الجواب هذا الجواب المقدر المذكور. أو بعمل يدخلني الجنة إن عملته كذا، إن عملته يدخلني الجنة. وفي دلالة على أن الصحابة رضي الله عنهم سؤالهم وهمتهم في الجنة، ولهذا جاء في رواية الطبراني وذكرها البخاري في التاريخ، وذكر كما قال الحافظ من حديث مغيرة بن عبد الله اليشكري أن ابن المنتفق قال يا رسول أخبرني بعمل إن تمسكت به أو بعمل يدخلني الجنة وينجيني من النار، قال إن كنت أوجزت المسألة إن كنت أوجزت الكلام لقد أعرضت في المسألة، المسألة عظيمة. وهذا شاهد لما تقدم قوله بعمل أن هذا سؤال عظيم لأمر عظيم وعمل عظيم. قال ماله يعني هذا اختلف في معناه، ولهذا قال النووي أرب يعني أن له حاجة مهمة، هذا يشهد لقوله بعمل، أرب الحاجة ومنه الإرب وأولي الإربة وما أشبه، هذه مادة تدل على هذا المعنى، وذكروا فيها تصاريف كثيرة لكن هي واضح لا تحتاج إلى تكلف. أرب ماله يعني حاجة ما أو شيء عظيم وأمر عظيم دعاه إلى أن يقول هذا، ولهذا زاحم حتى أمسك بناقة النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء قال تعبد الله، مباشرة أجاب عليه الصلاة والسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، والشاهد وقوله عليه الصلاة والسلام تؤتي الزكاة، تؤتي الزكاة. وفي لفظ المسلم أن رجلا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في السفر أو في سفر في السفر، ولمسلم إن تمسك به دخل الجنة، أو إن تمسك بما أمر يعني بما أمرته، هذا هو دليل آخر، إن تمسك بما أمر دخل الجنة، وهو قوله تعبد الله ولا تشرك شيئا وتقيم صلاة الزكاة وتصل الرحم. وسيأتي في حديث أبي هريرة ذكر صوم رمضان مكان تصل الرحم، وهذا محتمل أنها قصة واحدة، محتمل أنها قصتان، وهذا فيه خلاف بين الشراح. وقال بهز بن أسد العمي حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد، أنه سمع موسى بن طلحة عن أبي أيوب بهذا. الآن البخاري رحمه قال وقال بهز حدثنا محمد بن عثمان. لماذا أورد البخاري هذا؟ لتصريح بهز بالمبهم، نعم، بقوله محمد عن شعبة أن قال محمد بن عثمان، ولهذا قال أبو عبد الله أخشى أن يكون محمد غير محفوظ، إنما هو عمرو. وحكى بعضهم الاتفاق على هذا كالنووي، وهذا هو المشهور أن عمرو ابن عثمان ابن عبد الله ابن موهب التيمي. وشعبة له وهم أحيانا، وقيل إنه يعتني بالمتون وله ربما وهم أحيانا في بعض الأسماء رحمه الله. هذا الموضع أنا راجعته، يقول البخاري يقول حافظ رحمه الله وصله المصنف في الأدب، وكذا مسلم عن بهز، لكن أنا راجعت هذا الموضع في كتاب الأدب، فلم في الموضع الذي رأيته من طريق بهز من طريق اللي هو عبد الرحمن العهد بن بشر، وعن بهز قال عن ابن عثمان ما صرح بمحمد، وهذا يعني لا يكون هو الموضوع الموصول إلا إذا كان موضع آخر في الأدب، وهذا يحتاج إلى نظر. لكن الموضع اللي رأيته في الأدب بهذا أنه قال عن ابن عثمان مثل ما تقدم لم يصرح. وذكر العيني رحمه الله أنه عند أحمد والنسائي مصرحا بأنه قال محمد ابن عثمان، وهذا أقرب. والبخاري رحمه واضح من هذا أنه يريد أنه غير محفوظ، إنما هو عمرو، وهذا من طريقة البخاري رحمه الله في الصحيح، ودليل على أن هذا الكتاب مشتمل على العلل، ومشتمل أيضا على أمور تتعلق بالترجيح في الوصل والإرسال، أمور تتعلق بالعلل رحمه الله. لا يغفل هذا الكتاب إذا مرت مثل هذه الهوى، وفي دلالة على سعة علم هذا الإمام رحمه الله. ولهذا ولم يقال أخشى من تحريه رحمه الله أخشى أن يكون محمد غير محفوظ، إنما هو عمرو. وكثير أهل العلم أو أهل الحديث أئمة يكادون يطبقون على هذا، وأنه عمرو بن عثمان، أنه عمرو بن عثمان، ما يدل عليه أنك أكثر رواة عنه يبهمونه ولا يقولون محمد عثمان، يقولون عمرو بن عثمان. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي حيان قال أخبرني أبو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم. قال حدثني محمد ابن عبد الرحيم، هذا المعروف بصاحقة أبو يحيى البغدادي رحمه الله البزاز، إمام كبير رحمه الله. حدثنا عفان مسلم الصفار البصري، إمام كبير من كبار شيوخ الإمام أحمد رحمه الله. حدثنا وهيب هذا هو بن خالد بن عجلان الباهلي من رجال الجماعة رحمه الله، عن يحيى بن سعيد بن حيان، هذا أبو حيان التيمي الكوفي من رجال الجماعة، عن أبي زرعة وهو بن عمرو بن جرير يروي عن جده، أبو زرعة بن عمرو يروي عن جده جرير بن عبد الله البجلي، جده جرير بن عبد الله البجلي، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا، هذا قال أنه أعرابي، ورواية أبي أيوب أن رجلا، وعند مسلم أن أعرابيا في حديث أبي أيوب أن أعرابيا عرض للنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال بعضهم إنها قصة واحدة حديث واحد، وهذا رب فيه نظر لاختلاف الحديثين في جواب النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا ليس فيه كبير فائدة، لأن المقصود هو المعنى الوارد في الخبرين، وبعض الأخبار يزيد على بعض، ويكون المجموع هو المأمور به في الحديثين. قال ودلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، مثل ما تقدم أخبرني بعمل يدخلني الجنة، المقصود إذا عملته. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وفي دلالة على أن المراد بهنا الصلاة المكتوبة الصلوات الخمس المفروضة، الصلوات الخمس، وتؤدي الزكاة المفروضة، غاير بين الصلاة والزكاة، والزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده، والشاهد وقول وتؤدي الزكاة المفروضة للترجمة، والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، المعنى إن تمسك بما أمر، من سره أن ينظر إلى رجل من الجنة يعني إن تمسك بما أمر فهو من أهل الجنة، لرواية مسلم متقدمة من سره أن إن تمسك بما أمر دخل الجنة، دخل الجنة. وجاء أيضا عند مسلم هنا قال لا أزيد على هذا، وعند مسلم زيادة ولا أنقص منه شيئا، ولا أنقص لا يعني لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه، يعني يقتصر على الواجبات، يقتصر على الواجبات. قال بعض العلم إنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر من كان لتوه دخل في الإسلام بهذه الواجبات، ويخبر أن من فعلها فإنه على سبيل نجاة، إلى سبيل نجاة، ولأن كثيرا ممن لتوه دخل في الإسلام يكون الأصلح في حقه أن يؤمر بمثل هذا ولا يزاد عليه حتى لا يستثقله، كما في هذا الخبر. وفيه أيضا دلالة على أن المبشرين بالجنة أكثر من عشرة، وهذا واضح في أخبار كثيرة، لكن من وضع هذا شخص معين من سر ينظر رجل منها الجنة فلينظر هذا، منهم من قال إن هذا خبر عن أنه من الجنة، ومنهم من حمله على الحديث المتقدم والمعنى أنه من أهل الجنة إن تمسك بمر، ويحتمل والله أعلم أنهما قضيتان، وأن في أحدهما قال إن تمسك بما أمر، وفي الخبر الثاني جزم عليه الصلاة والسلام بذلك وقال فلينظر إلى هذا. حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن أبي حيان المتقدم وهو يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أبو حيان هذا الحديث أو هذا السند فيه فائدة تتعلق بالسند من جهة أن أبا حيان قال أخبرني أبو زرعة، في السند الذي قبله قال عن أبي زرعة، هناك فرق آخر، هل هناك فرق آخر؟ نعم، أن هذا السند والذي قبله متصل. طيب هل يريد بهذا إعلال المتصل؟ هل يريد البخاري بهذا إعلال الطريق المتصل؟ لأن الذي روى الأول أهيب عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد بن حيان، وهنا مسدد عن يحيى بزيادة أبي حيان. يحيى إيش قال عليه الحافظ يحيى؟ ها قال قطان، خطان أن يحيى، نعم يحيى عن أبي حيان، نعم أنه نعم مهيب عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن أبي حيان، وهنا يحيى عن أبي حيان، يعني أن يحيى مثل ما تقدم ذكرت أنه يحيى القطان لكن اشتبه عليه هنا له واضح. فعندنا وهيب ويحيى رويا عن من؟ عن أبي حيان، رويا عن أبي حيان، فيحيى أرسله ويحيى بن سعيد القطان، وعندنا يحيى بن سعيد أبو حيان ماذا؟ نعم وهيب وصله وهيب عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد ابن حيان، ويحيى بن سعيد بن قطان عن أبي حيان أرسل، أحسنت، أرسله صحيح، ويحيى بن سعيد القطان أجل. طيب هل نعل المتصل بالمرسل؟ هل البخاري أراد ذلك لأن القطان أرسله ووهيب بن خالد وصله عن شيخهما يحيى بن سعيد؟ البخاري سكت راه بهذا، ليظهر والله أعلم أن البخاري لم يرد ذلك، بل أراد أن هذا الإسناد المرسل لا يعل أو ليس بعلة يعل بها الطريق المتصل، يعله بالطريق المتصل، وإن كان من أرسله كالجبل، وإن كان من أرسله كالجبل، ومن وصله ثقة لكن ليس في درجة من أرسله، ومع ذلك البخاري رحمه الله ذكره وسكت، وهذا واضح في أنه لا يعل بهذا. نعم لا يعل بهذا، ما يظهر في فرق. هل يمكن أن يقال أنه يريد أن يبين أن المتقدم هو الأرجح؟ ما هو هذا مخالف لطريقة البخاري المعروفة عنه، وأنه رحمه الله تارة يرجح المرسل تارة يرجح المتصل، وليس هناك طريقة واحدة للبخاري ولا لغيره من أئمة الحديث، تارة يرجحون المرسل تارة يرجحون المتصل، بناء على ماذا؟ القرائن والدلائل، وهذا هو أصح الأقوال. هذه طريقة الدارقطني رحمه في كتاب العلم، وهذه طريقة أيضا أبي حاتم، وطريقة أبي حاتم وأبي زرعة، هذه طريقتهم رضي الله عليهم، أنهم ينظرون إلى العلل والقرائن. ولهذا من حكى عن البخاري كالخطيب أنه يرجح الوصل مطلقا هذا ليس بصحيح، قد رد عليه الحافظ رجب رحمه الله وبين أنه خلط بين طريقة المحدثين وطريقة بين كلام المحدثين وكلام المتكلمين، كلام المتكلمين، قال حتى تجرأ عليه بعض الشافعية لحكايته لكلام المتكلمين في بعض المسائل التي توافق كلام الشافعي، حينما اختلف كلامه في بعض الكتب في بعض المسائل أو في بعض مصنفاته ما لا إلى طريقة البخاري، في بعضها مثل الكفاية قال إنه يرجح وصل الوصل مطلقا، وهذا ليس طريقة البخاري، طريقة البخاري طريقة فقهاء المحدثين في الأسانيد كالفقهاء الذين يتفقهون في المتون، وباب العلل خاضع للفقه في العلل خاصة حينما تكون المسألة خلافية، فيأتي هذا الإمام وينظر، فهو مبني على القرائن، ولهذا أحيانا يحكم بخطأ الثقة وإن كان إمام مثل معمر عن الزهري ثقة كبير، ومع ذلك خطأ البخاري رحمه الله حينما قال في حديث الفأرة إن كان مائعا فلا تقرب، إن كان جامدا إن كان مائعا فلا تقربه، وإن كان جامدا ف يعني يزيله وما حوله أو نحو ذلك، مع أن معمر الزهري إمام، وبين رحمه أنه وهم في هذا وأنه خلاف رواية الزهري وخلاف رأيه، أنه لا فرق بين المائع وبين الجامد على حديث ميمونة، لكن هذا في حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره، وكذلك في حديث أخرى لم يعتبر زيادة الثقة. ولهذا ذكر البخاري في بعض المواضع من الصحيح كلاما معناه قال يقول رحمه الله: والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا كان من أهل الثبت. ما قال ثقة، لا، إذا كان من أهل الثبت المتثبت المبرز فلا نقول الثقة، الثقة قد يخطئ، لكن في هذا الموطن إذا كان من أهل التثبت أهل الإتقان فإن روايته مقدمة على غيره مقدمة. ولذا هنا وهيب قدم روايته رحمه لأنه ثقة، ثم روى حديثا رواه غيره، حديث أبي هريرة رواه غيره، ثم رواية يحيى بن سعيد، ثم الحديث مرجعه إلى أبي زرعة، فقد يكون هناك أسباب جعلته يرسل الخبر ولا ينسب إلى ساكت قول. يعني بعضهم، يعني من أقوى حجج من قال في هذا، من أقوى الحجج قالوا إننا عندنا مرسل ومتصل، قالوا اليقين الإرسال والاتصال موضع شك، فلا نترك اليقين للمشكوك. هذا في ضعف، هذا في الحقيقة في ضعف، لأن هذا في الحقيقة يقين، لأن الراوي رواه جازما به، كما لو أخبرك إنسان عن شيخين في مسألة أحد أو في حكم أو في قول، أحدهم ذكر أن السمع والآخر لم يذكر سماعه، فلا يتنافى هذا وهذا، فأنت في الحالة ثبت وعلى ثقة وعلى يقين، لأن الراوي ثقة، وخاصة إذا كان له شواهد مثل ما تقدم في حديث أبي أيوب. هذا هو الصواب في هذه المسألة، وأن هذا خاضع للقرائن. ولو تتبعت كلام العلماء أنه لا يحكمون لزيادة الثقة بحكم معين، بل تارة يجزمون بثبوتها، وتارة يغلب على الظن ثبوتها، وتارة يترددون في ثبوتها، وتارة يقطع بعدم ثبوتها، وتارة يتردد في عدم ثبوتها، أو يغلب على الظن عدم الثبوت. يعني الجزم بالثبوت، غلبة الظن بالثبوت، الجزم بعدم الثبوت، وغلبة الظن بعدم الثبوت، والخامسة التردد. وهذه ذكرها الزيلعي رحمه الله في كلامها، أظن ذكره في المجلد الأول في كتاب الطهارة في باب التيمم الظاهر، في باب التيمم ذكر كلام عظيم رحمه الله، وذكر أمثلة، على كل حالة من هذه المرتبة من هذه المراتب، وهي طريقة فقهاء المحدثين، وهي طريقة الإمام البخاري رحمه الله، وهي طريقة أيضا من دقيق العيد وأمثاله من الأئمة الكبار. قد يكون شيخنا هل ليوهيب اختصاص بيحيى بأبي حيان؟ هذا يراجع، أنا ما أدري عن هذا، هذا يراجع، هذا يثبت فيكم قرينة، لكن نفس وهيب بن خالد هذا يعني ثقة رحمه الله، هم رجال الجماعة، فإذا ثبت هناك دلائل أخرى أيضا مما يقوي هذا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيده هكذا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. حدثنا حجاج، وهذا ابن هال السلمي، حدثنا حماد بن زيد المشهور، حدثنا أبو جمرة ونصر بن عمران الضبعي قال سمعت ابن عباس، وهذا الإسناد مسلسل بالتحديث والسماع، وبعض الأسانيد المتقدم يكون في أولها تحديث وفي آخر السماع. قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: قدم وفد عبد القيس، عبد القيس، على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من جهة الشرق، من جهة البحرين، يعني منطقة البحرين والأحساء في ذلك الوقت كانت مناطق لعبد القيس، وكانوا رحلوا إليها قبل ذلك في الجاهلية، كانوا في أماكن أخرى، فكان العرب ربما يرحلون لأسباب من أمور الثارات ونحوها، وقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة. هنا إن يقول هنا لأبي ذر إن بالألف بعد النون، بالألف بعد النون، على هذا إن على هذا أين اسمها؟ إذا قيل إن أو إن، فإذا كانت إن موجودة فاسمها هو هنا الألف بعد النون، هو هي الاسم، يعني في كما أنها تكون مبنية على السكون في محل نصب. هذا الحي، هذا الحي، على هذا تكون هذا الحي كما ذكر العين وغيره منصوب على اختصاص، أعني هذا الحي، والحي بدل، لأن ما بعد اسم إشارة يكون إذا كان محلا يكون بدلا، من ربيعة، من ربيعة، قد ويكون الخبر قد حالت بيننا، إن هذا الحي من ربيعة، إن هذا الحي من ربيعة. وإذا قلت إن هذا الحي من ربيعة، إن هذا الحي من ربيعة، لا، إذا قلت إن هذا الحي من ربيعة يكون الخبر من ربيعة، إن هذا إن واسمها، قوله من ربيعة هو الخبر. وإذا قلت إن بدون ألف يكون الخبر قد حالت، إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، المراد بكفار من؟ قريش، يا رسول الله. وكانوا في الشرق، كانوا في الشرق، وكان كما لا يخفى أنهم يأتون إلى المدينة قصدا، والمدينة وكان يعني عنهم إلى جهة الغرب أو جهة الغرب والشمال، وكفار مضر يحولون بينهم وبين المدينة، فكانوا يأتون في الشهر الحرام، ولهذا قال كفار مضر، ولسنا نخلص، نخلص أي نصل إليك إلا في الشهر الحرام. الشهر الحرام المراد جنس الأشهر، جنس الأشهر المحرمة، هذا هو المراد، ذو القعدة، ذو الحجة، والمحرم، ورجب. هم يعدونها على طريقتين، منهم من يعدها في سنة واحدة، ومنهم من يعدها في سنتين، منهم من يعدها في سنة واحدة، فيقول رجب، فيقول محرم، نعم، ورجب، وذو القعدة، وذو الحجة، تكون عددتها من سنة واحدة. وإن شئت عددتها من سنتين، من سنتين، إيش تقول؟ تقول ذو القعدة وذو الحجة وهذه السنة التي قبل، والسنة الثانية المحرم ورجب. منهم من يعد هكذا، ومنهم من يعد هكذا. وقالوا في الشهر الحرام أي جنس الشهر الحرام، وهو هذه الأشهر الأربعة. فمرنا بشيء نأخذه عنك، نأخذه عنك أي للعمل، نعمل به، نأخذ به أي نعمل به، وندعو إليه من وراءنا. وهذا يبين أن العمل يدعو إلى العلم، أن العلم يدعو إلى العمل، ومن العمل الدعوة إليه، ولهذا قال ندعو إليه من وراءنا. فهموا أن الدعوة لازمة، أنهم يتعلمون ويعملون. قالوا نأخذه عنك مباشرة بدون واسطة، ولا أحد يحدثنا عنك، بل نأخذه عنك مباشرة. وهذا أبلغ في العمل، وأبلغ في التثبت في الشيء حيث لا يكون واسطة، كما يقع أحيانا من بعض التابعين حين يأتي الصحابي يقول حدثنا بشيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تحدثنا عن أحد، بل حدثنا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وندعو إليه من وراءنا، في دلالة على أن من تعلم شيئا من العلم فإنه يدعو إليه، ولا يقول أنا لست أهلا للدعوة. لا، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلمون الآية والحديث ثم يدعون إليها، وهذا واقع في قصة مالك وحيث، وكانوا شببه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وقولوا لهم أن يصلوا أو مروهم أن يصلوا صلاة كذا وكذا في وقت كذا وكذا الحديث. وهذا أيضا من هذا الباب، قال وندعو إليه من وراءنا، كل من وراءنا سواء كان من أهليهم وأولادهم أو من جيرانهم ونحو ذلك من القرابات. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الإيمان بالله على أنها بدل من قوله أربع، الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله. اختلف في الواو هذه هل هي موجودة أو غير موجودة، ولهذا قال بعد ذلك البخاري رحمه الله الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله لم يذكر الواو على أنها بدل منها، وهنا قال وشهادة أن لا إله إلا الله. الواو تكون للعطف وتكون العطف المجرد، عطف المتغيرين، عطف الشيء على الشيء في الغالب يكون عطف متغير، لكن هذه يقول كثير من الشراح إن العطف تفسيري، العطف تفسيري، وشهادة أن لا إله إلا الله وهو من باب عطف المترادفين، العطف التفسيري هو من باب عطف المترادفين، اشتعطف على الشيء ليس من باب عطف المتغايرين كما تقول جاء محمد وأحمد، لا تعطف الشيء على الشيء وهو نفسه، مثل قول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا، المين ما هو؟ هو الكذب، والكذب هو المين، فهو عطف تفسيري وهو من باب عطف المترادفين بعضهما على بعض، وسيأتي في بعد ذلك معنى. قال وعقد بيده هكذا عليه الصلاة والسلام في أنه عدها عليهم لما قال أربع، وهذا كله من عنايته وحرصه عليه الصلاة والسلام حتى يضبطوا ما يسمعوا منه أو يضبطوا ما يسمعون منه. قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يخص بعض الناس أو يخص بعض الناس أو بعض القوم بخصوصية لسبب. لماذا قد تؤدوا خمس ما غنمتم؟ لأن لهم أو لأنه يقرب منهم ناس من الكفار، وربما حصل بينهم حرب فغنموا من غنائم فكانوا بعرض الحاجة إلى حكم ما يغنمون، فبين لهم عليه الصلاة والسلام حكم الغنيمة وأنها تخمس. وأنهاكم عن الدباء، الدباء هو القرع، هو القرع، وكانوا يبسونه ثم ينتبذون فيه، ينتبذون فيه. والحنتم، الحنتم نوع من الجرار، جرار خضر أيضا ينتبذون فيه. والنقير، النقير ما هو؟ هو جذع النخلة ينقرونه ويحفرونه ثم ينتبذون فيه. والمزفت، والمزفت، المزفت أيضا مثله، لكن إذا نقروه وضعوا فيه القار حتى يسد المنافذ ولا ينزل من خلله هذا النبيذ، نهاهم عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا كان في أول الأمر، وثبت في حديث جابر وفي حديث بريدة في حديث صحيح مسلم وكذلك حديث أخرى أنه عليه قال انتبذوا في كل وعاء، وهذه مسألة فيها خلاف كثير، لكن جمهور العلم على أنه نسخ النهي عن النهي عن انتباذ هذه الأوعية، وكانت هذه الأوعية وخاصة الصلبة منها مثل النقير والمقير لو وضع فيها هذا الشراب فإنه ربما تتخمر ولا يفطن لها. أما ما كان من الجرار التي تكون خفيفة فإذا قذفت بالزبد فإنها تنكسر وتنشق، هذه كان أذن لهم فيها لما نهى عن انتباذ في هذه، استثنى بعض الجرار التي لو حصل تخمر فإنها تنشق مثل الجلد نحوه، ثم بعد ذلك جاء الإذن عاما فكأنه حصل تدرج في الإذن، ثم قال انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، ولا تشربوا مسكرا. وقال سليمان وهو ابن حرب، وهذا المعلق وصله في المغازي كما يقول الحافظ رحمه الله، وأبو النعمان وهذا هو محمد بن الفضل وصله في الخمس عن حماد بن زيد، الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا واضح، وهذا يحتمل أن البخاري رحمه الله أراد ترجيح رواية إسقاط الواو على ذكرها، أو أراد أن يفسر تلك الرواية بهذه الرواية، وهذا أقرب، وهذا أقرب. والخبر يحتمل أنه تكرر من النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن الرواة اختلفوا، وبالجملة في دلالة على جواز الرواية بالمعنى، وأنه قد يكون هذا الخبر من هذا الباب، من هذا الباب حينما يروى بلفظين بزيادة حرف نقص حرف أو كلمة نقص كلمة والمعنى واحد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصى مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان والحكم نام، هذا هو البهراني الحمصي، أخبرني شعيب بن أبي حمزة ومولاهم الحمصي. ورواية أبي اليمان عن الحكم نافع عن شعيب رواية صحيحة كما اعتمدها البخاري رحمه الله، وإن قيل إنه لم يسمع منه فإنه قد أجازه برواية الحديث عنه في صحيفته. وشعيب بن أبي حمزة قال يعني: من شاء يسمع مني ومن لم يسمع مني فليسمع مني فإنه قد سمعه مني. فإن كان أبو اليمان سمع هذه الأخبار من شعيب فلا كلام، وإن لم يكن سمعها منه لكن رواها عنه وأذن له فيها وأجازه بها، فما كان سمعه منه هذا واضح، ما لم يسمعه منه فإن كان قال أخبرني أو أخبرنا فهو من باب التوسع الرواية، ويكون اصطلاحا له في هذا. وبعضهم ربما أطلق الخبر وأخبرنا على ما رواه عنه إجازة، وهذا مذهب معروف، مذهب معروف بعض أهل العلم، ولا مشاحة في الاصطلاح. والرواية والوجادة المضبوطة هذه معتمدة، وهي من طرق الرواية، من طرق الرواية عند أهل العلم. عن الزهري: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب، إما بعبادة الأوثان أو باتباع مسيلمة أو بهما جميعا، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، والحال أنهم مسلمون، فكيف هنا تكون للحال، لأن ما بعدها فعل، كيف إذا كان بعدها فعل فإنها تكون للحال، وإذا كان بعدها اسم فإنها تكون خبرا، تقول كيف حالك، كيف تقاتل الناس، والحال أنهم يقولون لا إله إلا الله. فاستدل رضي الله عنه بالعموم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، والأمر المعلق على شرط يسقط العتب عند وجوده، أو لا يطالب بعد ذلك بشيء بعد وجود ما علق عليه، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. أبو بكر رضي الله عنه استدل بدليلين في جواب أبي عمر رضي الله عنه، فقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فاستدل بالقياس، وأن الصلاة والزكاة أن حكمهما واحد، وأن من فرق بينهما فهو فمن فرق بين الصلاة والزكاة فرق بين أمرين لازمين، مر أمرين أمر الله بهما وقرن بينهما وأمر بالإتيان بهما. ولهذا قال: فإن الزكاة حق المال، وهذا دليل آخر إما من جهة عموم المعنى أو من جهة الاستنباط. فيمكن أن يقال إنه من باب التدرج في الاستدلال من أبي بكر حيث استدل بالقياس، وهذا أيضا دليل من أدلة القياس بمحضر الصحابة رضي الله عنهم، قال: من فرق بين الصلاة والزكاة. ولماذا قال الصلاة والزكاة؟ لأن الصحابة متفقون على أن من لم يقيم الصلاة فإنه يقاتل عليها إذا امتنع قوم عنها، فرده رد المختلف فيه إلى المجمع عليه، رد المختلف فيه إلى المجمع عليه بقياسه عليه. ثم ذكر له نوعا آخر من الدليل فقال: فإن الزكاة حق المال، فإن الزكاة حق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الدليل الذي ذكره عمر: إلا بحقه، إلا بحقه، والزكاة من حق الإسلام، والأمر المعلق على شرائط لا يثبت إلا بوجود هذه الشرائط، معلق على شرط لا بد، لا يكف عن صاحبها حتى يأتي على شرط، على شرطين كذلك، على أكثر كذلك. فاستدل بهذين الدليلين رضي الله عنه. ولهذا قال: فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، إن الزكاة حق المال. وكأنهم أيضا رضي الله عنهم لم يستحضرا لا عمر في استدلاله ولا أبو بكر في جوابه الخبر الذي في الصحيحين، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهذا في الصحيح حديث ابن عمر. وجاء أيضا في صحيح مسلم: حتى يؤمنوا بي، من حديث هريرة: وبما جئت به، وبما جئت به. وهذا نص في الموضوع، فإما أنه لم يسمعه عليه السلام أو أنه لم يستحضره، وفيه دلالة على أن الإمام الكبير أو الصحابي قد يفوته من العلم ما يدركه من هو أصغر منه، من هو أصغر منه، كما في حديث ابن عمر. فإن الزكاة حق المال. وفيه دلالة أيضا كما نبه لبعض الشراح إلى قلب الدليل على المستدل، وهو ذا في باب الجدال والنظر والبحث، وهو أن تستدل عليه بدليله الذي استدل به على قوله كأنك تقلبه عليه وتقول الحجة فيما استدللت به. ولهذا لما قال عمر أمرت، ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال فقد عصى مني ماله ونفسه إلا بحقه، فقال أبو بكر: إن الزكاة حق المال، فهي أيضا داخلة في عموم هذا الخبر، من يؤدي الزكاة فإنه قاتل حتى يؤدي الزكاة. قال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، أقسم رضي الله عنه، ويدل على يقينه فيما هو فيه. وفيه أن من علم الحق وظهر له فلا يجوز له أن يقلد ويعمل به، وفيه دليل على أن من كان له قوة على إنفاذ الحق فإنه ينفذه ما دام أنه لا مفسدة في إنفاذه، لأن أحيانا قد يكون الحق معلوما للمتكلم لكن لا يستطيع أن ينفذه، فلا بد من سلطان قاهر وقوة تقيم الحق. فمتى كان هناك سلطان قاهر أو ظاهر يقيم الحق وجب عليه أن ينفذ الحق، وربما يكون بعض الحق لا يمكن إنفاذه فينظر الوقت المناسب. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن قومك حديث عهد بجهل لهدمت الكعبة، الحديث. وأخبار أخرى في هذا الباب كثيرة، ربما ترك عليه الصلاة والسلام بعض الحق خشية أن تتغير القلوب ويقع في النفوس ما يقع، وهذا باب واسع وأدلته متواترة في الشريعة وبسطه أهل العلم رحمة الله عليهم. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعها. وفيه دليل على جواز أخذ العناق في الزكاة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة خلافا لمالك وبعض الأحناف، وأنها لا تؤخذ في الزكاة، لا تؤخذ في الزكاة. والمعنى أنها تكون من صغار المال فلا تؤخذ. والصواب أنه جواز أخذها إذا كان النصاب صغارا أو كان جميعه صغارا فإنها تؤخذ الزكاة منه. قال لو منعوني عناقا، وهذا لا يكون إلا إذا كان النصاب كله صغارا. استدلوا والذين ما منعوا حديث عند أبي داود أنه لا يأخذ من راضع لبن، وهذا الحين لا دلالة فيه، لا دلالة فيه، ولهذا الصحيح أنه يجوز. ولو منع كانوا يؤدونها إلى رسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منه. قال عمر رضي الله عنه فوالله أقسم رضي الله عنه كما تقدم لقسم بكر ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر، يعني بما أقامه من الدليل وأنه مطمئن القلب إلى ما هو إلا أن قد شرح صدر أبي بكر، فعرفت أنه الحق، فعرفت أنه الحق. إن شرح صدره رضي الله عنه وحلف عليه وجزم بذلك ولم يحصل عنده مثنوية ولا تردد، فعرفت أنه الحق، ما قلدته، أخذت عرفت أنه الحق فقلت به، في دلالة على أن العالم لا يقلد في مسائل العلم غيره ولو كان عالما أكبر منه، لا يجوز أن يقلد، بل يجب عليه يعمل بما ظهر، وكل يعمل بما ظهر، وقد يختلف العالمان في مسألة وكل يعمل بعمله، أيهما المصيب الله أعلم، لكن كلهم أصابوا، كلهم مصيب من جهة أنهم مأمورون بأن يعملوا بما ظهر لهم، فمن أصاب في نفس الأمر الحق فهو مصيب ظاهرا وباطنا، ومن لم يكن مصيبا للحق فهو مصيب ظاهرا لأنه عمل بما أمر به ولم يصب باطنا لكنه مصيب من جهة اجتهادي. وهذا هو القول الصحيح في المسألة، هل كل مجتهد مصيب؟ نقول إن كنت أردت بالإصابة موافقة الحق في نفس الأمر فليس كذلك، فما ثم إلا واحد، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ نص على الخطأ فله أجر، وإن أردت بالإصابة هو أنه عمل بما أمر فكلهم مصيب، لكن هناك مصيب أصاب السنة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد الخدري أصبت السنة للذي لم يعد الصلاة، والذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، لك الأجر لأنه صلىها مرتين اجتهد لكنه لم يصب السنة. قال فعرفت أنه الحق، في دلالة على أنه لا يجوز كما تقدم التقليد إلا حال الضرورة، لا بأس للعالم أن يقلد على الضرورة. فالتقليد مثل أكل الميتة كما قال أهل العلم، يقلد عند الحاجة أو عند الضرورة، والضرورة تختلف، فلو أنه عرض له مسألة من مسائل العلم واحتاج إلى العلم بها للعمل بها في مسألة في باب الصلاة في باب المعاملات، واحتاج الآن هو محتاج إلى معرفة حكمها وليس لديه فسحة من الزمن في النظر والبحث، فلا بأس أن يقلد غيره، لأن هذه حال ضرورة، والضرورات أحكامها مثل أكل الميتة، يأكل بقدر ضرورته، لكن من كانت ضرورته مستمرة وهو من لم يكن من أهل العلم فإنه يقلد، هذا ضرورته مستمرة، مثل الإنسان الذي لا يجد إلا الميتة، هذا يأكل الميتة ويشبع، يعني يشبع منها على الصحيح حتى لو شبع، لكن من كانت ضرورته عارضة فلا يشبع لأنه لا يتضرر، أما من كانت ضرورته مستمرة حسا بأنه لا يجد الميتة فيشبع، لأن لو قلنا لا تأكل لا بقدر ضرورة ربما آل به إلى الهلاك، وكذلك العامي لو قلنا لا تقلد الحال الضرورة لأدى بتضيع دينه، فيقلد من يثق بدينه وعلمه. نعم. ألا يقال أن أبا هريرة قصد بقوله وقال والله هذه مسألة فيها بحث كثير لأهل العلم، هذه مسألة يعني ما تعرضت لها لأن فيها كلام كثير لأهل العلم، لأن من كفر كفر من كفر من العرب، هذا وقع لمن لبعضهم ممن ارتد، لأن الكفار لأنه في بعد وفاة النبي عليه السلام كانوا أصناف، منهم من كفر هذه الكلية، منهم من تبع مسيلمة تبعه من تبع سجاح، فأضحت نبيتنا أنثى نطيف بها، وأضحت أنبياء الله أنبياء الناس ذكرانا يقولون، فمنهم من اتبع هذه ومن اتبع هذا، ومنهم من يعني رجع يتوتان، ومنهم من منع الزكاة. الذي منع الزكاة قسمان، قسم قاتل عليها وقسم لم يقاتل عليها، ولهذا ذهبوا إلى أن من قاتل عليها فإنه يكفر، إنه يكفر، قيل إنه لا يقاتل عليها إلا وهو منكر لها، لا يمكن أن يدعى إليها وهو موقن بوجوبها ويقاتل عليها ويقول أنا موقن الزكاة واجبة، وأن من لم يؤديها فهو آثم ويقاتل عليها، هذا لا يكون إلا مع تكذيبه واعتقاده عدم الوجوب، إما باطنا وظاهرا أو استكبارا وتكذيبا للنصوص، إما استكبار أو عناد نحو ذلك، أما أنه مؤمن بذلك هذا يبعد. ولهذا ذكروا في مسألة تارك الصلاة، هم صوروا من يدعى إلى الصلاة ويستتاب ويهدد ويقال إن لم تصلي قتلناك، قالوا إنه قد يكون مسلما ويقتل مسلم، هذا بعيد في العادة أنه يدعى إلى الصلاة ويهدد ومع ذلك يرى آلة القتل فوق رأسه، يقول إن لم تصلي تتوب صلي فإن يقتلك، يقول لا أنا على الصلاة واجبة وأن تارك آثم لكن لا أصلي، هذا لا يمكن ولا يقع، فرضوا مسألة لا تقع في الواقع ولا تكون، ولهذا لا يكون المصر على تركها إلى هذه الحال إلا كافرا. كذلك الزكاة هو من هذا الباب، حينما يقاتل عليها يصبر فإنه لا يكون لعادة نصر، فمنهم من توسط وقال هذا القول فصل، وإلا فالزكاة على الصحيح حكمها كحكم سائر الأحكام الشرعية لا يكفر بتركها، وإن كان هناك رواية معروفة اختارها بعض علماء الحنابلة أن كل ركن من أركان الإسلام من مجرد الترك كافر، هذه رواية عن أحمد رحمه الله، واختارها بعض أصحابه رحمه وجه في مذهبه رحمه الله، وورد في خبر ضعيف في هذا الباب. نعم أحسن عليكم، ما وجه عدم ذكر بعض الأركان في سياق ذكر الفرائض، خاصة بعض الأخبار كانت في آخر عهده صلى الله عليه وسلم كالصوم في حديث معاذ الله أعلم، الله أعلم، يعني هذا وقع في خلاف، منهم من قال إنه ذاك لم يذكره بعض الرواة وأن وهذا تقسيم بعض الرواة وهذا قول ضعيف، منهم من قال إن من دعي إلى مثل هذا أنه أراد التخفيف عليه ولم أراد يثقل، والأقرب والله أعلم أحسن ما يقال في هذا وهو مثل هذا الخبر الذي يذكر فيه الصلاة والزكاة، يعني أحسن أجوبه ما ذكره العراقي رحمه الله في طرح التذريب ولعله ذكرها غيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في مقام بيان الإسلام فإنه يذكر الأركان الخمسة، يذكر الأركان الخمسة، وإذا كان في مقام الدعوة فإنه لا يذكر مع الشهادتين إلا ركنين، إلا ركنين غالبا إذا كان في مقام الدعوة، وهذا هو الواقع في أكثر الأخبار، وكذلك أيضا في باب القتال والدعوة، أيضا في باب القتال، بل إنه في باب القتال يدعو إلى لا إله إلا الله، يدعو إلى، ولهذا حينما نقاتل إذا قاتلت الكافر فقال لا إله عليك أن تكف، إذا تكف عنه حتى تنظر، فإن تمسك بحق الإسلام وإلا عُمل ما يعامل به أمثاله، ولهذا قال أمرت أن أقاتل حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وفي حديث ابن عباس كذلك هنا ذكر الصلاة والزكاة، ذكر الصلاة والزكاة، حديث أيوب ذكر الصلاة والزكاة وصلاة الرحم، حديث هريرة ذكر الصلاة والزكاة وصوم رمضان، ولهذا إذا كان في مقام الدعوة فإنك تدعو إلى ثلاثة أركان، الشهادتان والصلاة والزكاة، فمن أدى هذه الأركان الثلاثة الشهادتان كافر لا يعرف التوحيد ولا الصلاة ولا الزكاة، فآمن ووحد والتزم بالصلاة الخمس التي هي عمل بدني محض وهو أم الأعمال البدنية، والزكاة التي هي أم الأعمال المالية، لا يمكن أن يتأخر عن الصوم والحج الذي هو صوم شهر في العام وبشروطه، والحج لا يجب إلا مرة في العمر مع الاستطاعة. فمن آمن بها كان خمسة ثلاثة فإنه يسلم بغيرها ولا يتردد في هذا، أحسن ما يقال في هذا. والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد.